فإنه يكون بالسكون، والفتح بمعنى الخيار، نقول وسط معنى الخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولا وسطا؟ وسطا يعني خيارا عدولا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.